إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن الإيمان وحقيقته وفضائله وثمراته وأركانه وما يتعلق به، يحسن بنا في بدايته أن نتحدث عن حقيقته ومفهومه عند أهل السنة والجماعة حتى يتضح لنا المقام وحتى يكون الكلام موصولا ومفهوما ومستوعبا. فأول حديثنا في بدايات وبكورة هذا البرنامج أن نتحدث عن حقيقة الإيمان ومفهومه عند أهل السنة والجماعة. الإيمان أعرفه أو أذكر تعريفه في اللغة وفي الشرع أو في الاصطلاح. تعريف الإيمان في اللغة هو التصديق مع طمأنينة القلب، بمعنى استقرار التصديق والانقياد في القلب، وليس فقط مجرد التصديق كما ذكر ذلك أهل التحقيق من العلماء. وحاصل ما ذكر، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله كلاما حاصله في تعريف الإيمان في اللغة، قال أن الإيمان في اللغة أنه مشتق من الأمن، وهو بمعنى القرار والإقرار، وكلاهما يعطي معنى الطمأنينة والثقة. ولهذا فإن أحسن ما يعرف به الإيمان لغة هو الإقرار، وهذا ما اختاره وانتصر له أبو العباس بن تيمية رحمه الله. والتصديق الخبري وحده لا يكفي لتحقيق صدق الوصف بالإيمان، فما كذب إبليس وما كذب فرعون وما كذبت قريش كلها، كما قال عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فليس عامة الكفار مكذبين، وإن كان هناك من الكفر ما هو تكذيب. وحتى يتضح ذلك أقول أيها الأحبة إن العمل، أي عمل يقوم به الإنسان، يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة المعرفة الخبرية، وتسمى في مصطلح علماء العقيدة قول القلب، المعرفة الخبرية قول القلب. ثانيا المرحلة الثانية مرحلة الإرادة والتفاعل بالوجدان، وتسمى في المصطلح علماء العقيدة عمل القلب. المرحلة الثالثة وهي مرحلة العمل، وتسمى في عند أهل العقيدة عمل الجوارح. إذن كل عمل يقوم به الإنسان يمر بهذه الثلاثة المراحل: مرحلة المعرفة الخبرية، مرحلة الإرادة والتفاعل بالوجدان، مرحلة العمل. ما معنى هذا الكلام؟ أضرب لذلك مثلا وأوضحه. لو أن إنسانا قرب منه إناء فيه زيت يغلي، هذه معرفة خبرية، ماذا سيحدث؟ يتولد في القلب خوف من الاقتراب من هذا الإناء ورغبة في البعد عنه، هذا يسمى عمل القلب. ثم بعد ذلك إنه لا يقرب هذا الإناء أبدا ما استطاع، هذا عمل الجوارح. هذا مثال في الترك. أذكر مثالا آخر، مثالا آخر في الفعل، وهذا والأمثلة كثيرة جدا لمن تتبعها في جانب الفعل. لو أن شخصا يريد الزواج بامرأة صالحة فعلم بتوافر الصفات المطلوبة في امرأة ما في قريته مثلا، ويكافئها دينا وخلقا، ووالدها يبحث لها عن زوج مثله، فهذه معرفة خبرية تنشئ في القلب راحة واطمئنانا ورغبة في الاقتران بهذه المرأة، هذا عمل القلب. ثم بعد ذلك يتقدم لخطبتها بعد تأكده وسؤاله عنها، هذا عمل الجوارح. وهكذا الإيمان يأتي للإنسان معرفة خبرية بحتة أولا، ثم تقابل بالتصديق أو بالتكذيب. ثم بعد هذا التصديق الخبري يحدث أحد أمرين: الأول أنه يقوى هذا التصديق في القلب ويعمل على إحداث رغبة في حصول المحبوب ورهبة من حصول المكروه، وهذه الرهبة وتلك الرغبة هي من أعمال القلوب. ودعوني أيها الأحبة أسأل سؤالا حتى يزداد الأمر وضوحا: ماذا نعني بعمل القلب؟ عمل القلب هو ما تنشئه المعرفة الخبرية في ذات القلب. إذن عمل القلب هو ما تنشئه المعرفة الخبرية، المعرفة، العلم الخبري في ذات القلب. ف فمثلا معرفة أن الله عز وجل هو القادر، هذه معرفة خبرية تنشئ في القلب الاعتماد على الله، التوكل. معرفة أن الله عالم الغيب والشهادة تنشئ في القلب الحياء من الله. معرفة أن الله مجيب الدعاء وفارج الهموم ومنفس الكربات وقاضي الحاجات تنشئ في القلب التعلق بالله عز وجل، الرجاء، وهكذا. وكلما كانت المعرفة الخبرية أقوى أثمرت حركة في القلب أقوى من الحب والرجاء والتوكل، فإن أعمال القلوب تختلف قوة وضعفا من شخص لآخر، ثم هو بعد ذلك يختلف عند الشخص الواحد من حال إلى حال. ولعل هذا ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فخذوها وقت إقبالها ودعوها وقت إدبارها. وهو ما وصفه حنظلة رضي الله عنه أنه نافق حنظلة ووافقه عليه الصديق رضي الله عنهما. ثم إن عمل القلب مصاحب تماما لعمل الجوارح وجودا وعدما، قوة وضعفا. اللهم في حالة الإكراه فيوجد عمل القلب دون عمل الجوارح. الثاني الذي يحصل عند وجود التصديق، نحن قلنا إن هناك معرفة خبرية ثم يقابل هذا عمل القلب التصديق أو التكذيب. الأمر الثاني قلنا إما أن يثمر العمل، أو الذي يحصل عند وجود التصديق أنه يقابل التصديق الخبري مانع يمنع إلى أن يتحول إلى تصديق باعث مولد لعمل القلب الذي يستلزم عمل الجوارح، إلا في حالة الإكراه. وهذا المانع قد يكون استكبارا، يعني أن هناك عمل معرفة قلبية ثم يتولد منها إلى عمل قلبي. العمل القلبي يزيد فيثمر عمل الجوارح كما سبق أن ذكرته في الحالة الأولى. الحالة الثانية لا يمنع من ذلك مانع فلا يتولد عمل الجوارح، وهذا قد يكون استكبارا كما هو حال إبليس، كما في قوله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وقد يكون المانع حب الآباء والأجداد وتقديس الأعراف والتقاليد، وخير شاهد على ذلك حال أبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يكون المانع شهوة تمنع الانقياد، وقد يكون خوفا من أذى قد يلحق المرأة إذا التزم منهج الله عز وجل رغم اقتناعه به تماما. فهذه الموانع تحصر المعرفة القلبية وتقف بها عند حد المعرفة الخبرية فقط، ولا ينشأ عن ذلك عمل قلبي أو عمل جوارح. والعارف بالله حقا هو الذي لا يقف عند حدود المعرفة العلمية الخبرية فقط، بل إنه لا يتفطر قلبه شوقا وتعظيما وحبا لله عز وجل وخشية لمعبوده جل جلاله. هذا ما يتعلق بتعريف الإيمان في اللغة. إذن الإيمان في اللغة هو الإقرار أو التصديق مع طمأنينة النفس، هذا هو تعريفه في اللغة الإيمان. ما هو تعريفه في الاصطلاح وفي الشرع؟ ما هو مفهوم الإيمان في نصوص الكتاب والسنة؟ ما هو مفهومها؟ ما هو مفهوم الإيمان في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من خلال استقراء النصوص الشرعية يتضح لنا جليا أن مفهوم الإيمان هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح والأركان، يعني أو عمل كما يقول بعض أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان. حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة اشتملت على هذه الأمور الخمسة: قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، وعمل الجوارح والأركان. لا بد أحبتي في الله من اجتماع هذه الأمور الخمسة لحصول الإيمان وصحته. والمقصود بقول القلب هو تصديقه وإقراره وإيمانه ومعرفته، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما، وعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه، وعمل اللسان هو فعل ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وغير ذلك، وعمل ما لا يؤدى إلا بها مثل هذا الجوارح كالقيام والركوع والسجود والمشي في مرضاة الله، كنقل الخطى إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يشمله حديث شعب الإيمان. يقول الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وهذا التأصيل أخي المشاهد أختي المشاهدة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية والله، وأدلته مهمة جدا. ولأجل هذا اهتم به الأئمة واستدلوا له، وبسبب تضييع بعض هذه التفاصيل وهذه الحقائق والأركان وقع خلل في الفهم، في فهم مفهوم الإيمان وفي مقتضيات الإيمان عند بعض المسلمين وطوائفهم. ولقد قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة وكان ممن مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان، والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل، فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، فلا بد من العمل في الإيمان، فإن الأعمال تدخل في مسمى ومفهوم الإيمان. ويقول في هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان القول إن الإيمان قول وعمل ونية عند أهل السنة من شعائر السنة، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عن من قال الإيمان قول. يقول: ما أخذت هذا الحديث وما جمعت هذا الحديث عن من جعل الإيمان مجرد القول فقط، وإنما أخذت الحديث عن من قال إن الإيمان قول وعمل ونية. وهذا مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، المفهوم الحق للإيمان. ما الأدلة على ذلك أحبتي في الله؟ الأدلة على ذلك كثيرة جدا من القرآن والسنة. نحن ذكرنا الإيمان قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، 5 أشياء. الأدلة على أن الإيمان قول القلب كما قال عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يقين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا في قلوبهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الآية قال عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن لا بد من قول القلب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة قال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، مستيقنا بها قلبه. هذا قول القلب. طيب، ثانيا قلنا إن الإيمان قول اللسان، ذكرت الآن الأدلة على أن الإيمان على أن القول القلب من الإيمان. طيب، قول اللسان من الإيمان. قال عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. الآية قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحديث وفي لفظ: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحديث. ثالثا من الإيمان أو من أركان تعريف الإيمان أن الإيمان عمل القلب، من الإيمان عمل القلب. قل في مفهوم الإيمان، والدليل على ذلك قول عز وجل إنما الآية السابقة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت. هذا عمل قلبي، الخوف والوجل. قال عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من الإيمان الحب في الله، هذا عمل قلبي. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال عليه الصلاة والسلام أيضا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الإخلاص، يبتغي، يطلب، هذا عمل قلبي. كذلك رابعا من الإيمان عمل اللسان، كما قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سره وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال جل وعلا: واتلوا ما أوحي إليك من ربك. قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكران. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عمل اللسان. في حديث إنكار المنكرات: من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. خامسا أيضا من الإيمان عمل الجوارح، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون المراد بالإيمان هنا الصلاة، وما كان الله ليضيع صلاتكم، لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام الكعبة المشرفة. وفي حديث وفد عبد قيس لما أمرهم بالإيمان قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. الحديث فذكر هذه الأصول كلها تدخل من الإيمان. وفي حديث وفي قوله عليه الصلاة والسلام أيضا: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحابي يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي حديث الإيمان الحديث المتفق عليه الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة فأفضله قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان. كل هذه النصوص أحبتي في الله تبين مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل واعتقاد. وقد نقل إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل كثير من العلماء كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي عمرو الطلمنكي والقاسم بن سلام والبغوي وابن عبد البر القرطبي وابن تيمية والبغوي واللالكائي وغيرهم وابن حجر في فتح الباري وغيرهم من علماء أهل السنة والجماعة. بذلك يتبين لنا أحبتي في الله مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الإيمان الحق وأن يرزقنا الإيمان الصادق في أقوالنا وأعمالنا واعتقاداتنا إنه جواد كريم. حتى ألقاكم أحبتي في الله في لقاء قادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.